فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومعشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قاعدة من قواعد القرآن العظيمة التي تؤسس لمبدأ عظيم في التعامل مع الخلق. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلك، أي هذا الحكم، تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم عقب هذا الحكم العظيم بهذه القاعدة المحكمة في باب الجنايات: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولعلنا في هذه الحلقة نقف مع هذه القاعدة عدة وقفات. أما الوقفة الأولى فإن من تأمل واقع بلاد الدنيا وواقع بلاد المسلمين بل حتى واقع بلاد الكفار يجد أن قلة القتل في البلاد التي يقتل فيها القاتل ظاهرة. وقد أشار العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى ثم علله بقوله: لأن القصاص رادع عن جريمة القتل كما ذكره الله تعالى في الآية المذكورة آنفا، وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع، كله كلام ساقط عار من الحكمة، لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: ولكم في القصاص حياة، فإنها دالة بوضوح على أن الحياة أعز شيء فطر الإنسان على حبه والمحافظة عليه، وهي تدل أيضا بمفهومها على أن ليس هناك عقوبة تعاقب عقوبة القتل في الردع والانزجار. ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم ممن اعتدى على قتيلهم. يقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لأجل أن لا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من القاتل بأنفسهم، لأن هذا يفضي إلى صور من الخراب والفساد لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما الوقفة الثالثة فهي مع قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: حياة، ولكم في القصاص حياة، فإن هذا التنكير كما هو معروف عند علماء البلاغة للتعظيم، وذلك أن المعنى أي أن في القصاص حياة لنفوسكم، فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل حكم القصاص لم ارتدع الناس، لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت، فلو علم القاتل أنه يسلم من القتل لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات، كما قال سعيد بن ناشب لما أصاب دما وهرب فعاقبه أمير البصرة بإهدار دمه وهدم داره، قال: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا، وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا، ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراكك الذي كنت طالبا. ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه أهل الجاهلية لأفرطوا في القتل ولا تسلسل الأمر أيضا، فهذا القاتل يقتل ثم إذا قتل هذا انتقم أولياؤه بقتل القاتل الثاني في سلسلة من الفساد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فجاءت مشروعية هذا الحكم العظيم وهو القصاص ليكون حياة عظيمة للجانبين، لمن قتل ولأولياء المقتول. أما الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة الكريمة فهي أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه القاعدة بقوله: يا أولي الألباب. ففي هذا تنبيه على أن حكمة القصاص لا يعقلها ولا يفهمها إلا أصحاب العقول، أما الذين انتكست فطرهم أو حصل في عقولهم خلل أو تلقوا أو حكموا عقولهم على نصوص الشرع فإنهم لا يفقهون هذا الحكم. ثم ختم هذا التعليل بقوله: لعلكم تتقون، إكمالا للعلة، أي لأجل أن تتقوا فلا تتجاوزوا في أخذ الثأر حد العدل والإنصاف. أما الوقفة الخامسة أيها الإخوة والأخوات مع هذه القاعدة العظيمة ولكم في القصاص، فإنها لو تأملنا لوجدنا أنها من جوامع الكلم وبليغه، فاق ما كان سائر ومعروفا عند العرب قديما من الأمثلة. ومن أبرز الأمثلة التي يحاكى بها أو يعبر بها عن هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة مثل الصحيح عند التحقيق أنه مثل لا تعرفه العرب الأوائل، إنما هو مثل استحدث في القرون المتأخرة، ذلكم المثل الذي يقول: إن القتل أنفى للقتل. ولقد اشتغل جمع من البلاغيين في تحليل هذه القاعدة العظيمة ولكم في القصاص حياة للبحث عن مواطن الإعجاز فيها ومقارنتها بالمثل المشهور الذي تكرر وتردد على ألسنة كثير من الأدباء والكتاب والصحفيين من المعاصرين بالذات، وبدأوا يقارنون بين هذه القاعدة ولكم في القصاص حياة وبين المثل الذي يزعمون أنه قديم: القتل أنفى للقتل. فقد زعم بعضهم أن هذه الجملة القتل أنفى للقتل زعم بعضهم أنها أفصح من هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها ولكم في القصاص حياة. وقبل بيان المقارنة يحسن إيراد كلمة محررة متينة لأبي بكر الباقلاني رحمه الله، حيث يقول كلاما هو كالقاعدة في هذا الباب عند من يريد أن يقارن بين كلام الله عز وجل وكلام خلقه. يقول رحمه الله: فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناشئ أو مرمد، يعني أصاب عينيه رمد كأنه عمي عن إبصار الحقيقة، أو مرمد إن اشتبه عليه فصاحة القرآن وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه، إنما يخبر عن نفسه ويدل على عجزه ويبين عن جهله ويصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله. أيها الإخوة، دعونا نعقد هذه المقارنة على وجه الاختصار والإيجاز. بالمقارنة بين هذه القاعدة العظيمة القرآنية التي هي كلام الله ولكم في القصاص حياة وبين ذلك المثل القتل أنفى للقتل، يظهر لنا ما يلي: أولا، نلاحظ أن حروف القتل أنفى للقتل أكثر من الحروف الموجودة في كلمة أو في هذه القاعدة في القصاص حياة، هذه واحدة. ثانيا، نلاحظ في المثل الذي يزعم أن العرب قالته قديما القتل أنفى للقتل أن هناك تكرار في الكلمتين قتل وقتل، وهذا لا شك أنه عيب في البلاغة، أعني تكرار الألفاظ، بينما لا نجد هذا في هذه القاعدة القرآنية المحكمة في القصاص حياة. ثالثا، في قول الله تبارك وتعالى في القصاص حياة نصت على ثبوت الحياة التي هي أغلى ما يحبه الإنسان، أثبتت ذلك بتقرير حكم القصاص. أما ذلك المثل فإنه ذكر نفي القتل وهو لا يدل أبدا على المعنى الذي تدل عليه كلمة حياة. رابعا، نجد مثلا في هذه القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيها مستغنية بكلماتها عن تقدير أي محذوف، بخلاف العبارة التي تنسب للعرب فإنها تحتاج إلى عدة تقديرات حتى يستقيم معناها. لا بد فيها من ثلاثة تقديرات، وهي القتل قصاصا، هذا التقدير الأول، أنفى من تركه للقتل عمدا وعدوانا، ولا شك أن في هذا إطالة تأباها الفصاحة العربية. وخامسا من أوجه المقارنة بين الجملتين أن في هذه القاعدة القرآنية العظيمة سلاسة، فهي مشتملة على حروف متلائمة سهلة التتابع في النطق. أما العبارة التي تنسب للعرب ففيها تكرير لحرف القاف المتحرك بين ساكنين، وفي هذا ثقل على الناطق. وبعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فليس من غرضي هنا الإطالة في المقارنة بين الجملتين، إنما أردت بهذا أن أبين عظمة معاني كلام الله عز وجل، وكيف أنه يوجد أو يقع هذا الكلام القصير في جمله المعدود في كلماته، ويندرج تحته من المعاني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنا أدعو الإخوة المشاهدين والمشاهدات ممن لهم عناية بالتحليل والمقارنة بين هاتين الجملتين أن يراجعوا ما كتبه الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي في آخر كلامه في المجلد الثالث من كتابه الرائع وحي القلم، فإنه عقد مقارنة وبين سبب كتابة هذه المقارنة وما الذي دفعه إلى كتابتها، وكيف أنه غضب رحمه الله غضبة مضرية عندما قيل له إن ثمة أناس يدعون أو يقارنون بين هذه الجملة القتل أنفى للقتل، ويقدمونها في فصاحتها وبلاغتها على هذه القاعدة القرآنية المحكمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته عجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة ومقاصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.